الكبائر. أحيوا ضمائركم أما بقي الضمائر، فتجارة الأوطان من كبرى الكبائر. عودوا إلى أطفال غزة تسمعوا عن مولد الإصباح من رحم الدياجر. عودوا إلى أطفال غزة تسمعوا عن مولد الإصباح من رحم الدياجر. عودوا إلى القسام يسلخ من ظلام الليل بالأكفان مجدا للأواخر. عودوا إلى القسام يسلخ من ظلام الليل بالأكفان مجدا للأواخر. وتراه يغزل في الدجى المسكون بالآغات من خيط الأصيل مدى الخناجر. وتراه يغزل في الدجى المسكون بالآغات من خيط الأصيل مدى الخناجر. كيف ترونها أرضا بلا شعب فتعسى للمغائر. يا زمرة الأقزام كيف ترونها أرضا بلا شعب فتعسى للمغائر. فلمن فلسطين الرباط ومن له المسرى حتى النصر أين وأين ثائر. فلمن فلسطين الرباط ومن له المسرى وحتى النصر أين وأين ثائر. النصر آت أين هو، النصر آت أين هو. فالعين لا تعمى ولكن يا لها تعمى البصائر. العين لا تعمى ولكن يا لها تعمى البصائر. النصر آت أين هو، النصر آت أين هو. العين لا تعمى ولكن يا لها تعمى البصائر. العين لا تعمى ولكن يا لها تعمى البصائر. تعمى البصائر، تعمى البصائر. فالنصر يهدى للتقاة تفضلا، والله لا يعلي سنام النصر فاجر. فالنصر يهدى للتقاة تفضلا، والله لا يعلي سنام النصر فاجر. لمنا أوامر، يا أيها المهزوم لم يسلم لنا وطن ولا بقي تلم لمنا أوامر. لكنني والحق يشهد أنني أبى القنوط فداك من شيم الكوافر. لكنني والحق يشهد أنني أبى القنوط فداك من شيم الكوافر. فغدا تعود لنا الديار تبثنا أشواقها ونقيل في ظل البياجر. فغدا تعود لنا الديار تبثنا أشواقها ونقيل في ظل البياجر. لنكحل العينين من أطيافها ونردد التسبيح مع زغب لطائر. وتعود رايات الفخار تظلنا من بعد عار زينته لنا الحوافر. من بعد عار زينته لنا الحوافر. من بعد عار زينته لنا الحوافر.